يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. قلنا ساعة ينادي يا أيها الذين آمنوا، قلنا هذا النداء هو حيثية الحكم. ساعة يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم كذا، يبقى معنى أنا لم أكلفك اقتحاما على إرادتك أو على اختيارك، أنا كلفتك لأنك دخلت إلي من باب الإيمان به، وما دمت قد آمنت به فاسمع مني التكليف. إنما هل كلف من لم يؤمن به؟ لم يكلف من لم يؤمن به. إذا ما دام الله لا يكلف إلا من آمن به، يبقى إيمانك به جعلك شريك في العقد. فإن كتب عليك شيء تبقى أنت شريك في الكتابة، لأنك لو لم تؤمن لما كتب. ولذلك ما قالش كتب الله عليك كذا، لأن الله لم يقتحم عليك حركة اختيارك ليكتب عليك، وإنما أنت دخلت عليه بالإيمان به. وما دام دخلت بالإيمان به فكأن الصفقة انعقدت، وما دام الصفقة انعقدت يبقى إن كلفت يبقى أنت شريك في العملية ولا لا؟ يبقى لما أقول كتب ما قالش كتب. ولذلك في الأشياء التي لا دخل للإنسان فيها يقول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ربنا كتب. إنما كتب يبقى دليل على إنك شريك في إيه؟ العقد. إيه شريك في العقد ليه؟ لأنك آمنت. وما دام أنت شريك بأنك آمنت فأنت ما إيه؟ داخل في الكتابة. فلست أنا الكاتب ولست أنت الكاتب، وإنما هي شركة ممن آمن ومن أؤمن به. كتب عليكم، كلمة ساعتها تفهم عليكم ديا تبقى تفهم إن فيها إلزام ومشقة. كتب عليك غير كتب لكم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. تبقى لنا دي تشعر بالنفعية، إن الشيء لمصلحتنا مش كده؟ وعليك تفيد إيه؟ إن فيها مشقة لأنه مكتوب عليك. نقول له تعالى نعم أنت في ظاهرة أنه مكتوب عليك القصاص، إنما ساعة يكتب عليك القصاص إن كنت قاتلا مش كده؟ يبقى مكتوب عليك القصاص. ساعة يكتب عليك القصاص وأنت قاتل، يبقى ولي المقتول مكتوب لهم القصاص ولا لا؟ يبقى إذا كل عليك مقابلها إيه؟ كل عليك مقابلها إيه لك؟ وأنت عرضة أن تكون قاتلا أو مقتولا. فإن كنت مقتولا فكتب الله عليك، وإن كنت مقتولا لك فقد كتب الله لك. إذا كل عليك مقابلها إيه؟ لك. وكل لك مقابلها عليه، لأن الذي لي لابد أن يكون على غيري، والذي علي لابد أن يكون لغيري. ولا لا؟ يبقى إذا التقابل في المسائل بتاعك لك أو علي، التشريع لا يشريع لواحد، وإنما يشريع لمين؟ للناس أجمعين. فهو هنا يشرع عليه. طيب لما كتب عليكم القصاص، كتب عليكم، وفي الآية بعدها هيقول إيه؟ ولكم، ولكم في القصاص حياة. يبقى جاب عليكم وجاب مين؟ لا، يبقى عليكم لمين؟ للي قتل. ولكم لمين؟ لولي المقتول. يبقى التشريع صح ولا لا؟ التشريع ما جابش لجماعة على حساب إيه؟ ولكن فرضنا إننا كلنا قاتلين، يبقى علينا. مقتول لنا يبقى ايه؟ يبقى لنا. والعقود دائما تراعي مصلحة الطرفين. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد والانثى بالانثى. ظاهر الآية اولا ما هو الحر؟ الحر ضد العبد، مش مملوك الرقبة مش كده ولا لا؟ والحر من كل شيء اكرم شيء فيه. وقال ده حر المال، يعني اكرم ايه؟ اكرم شيء في الايه؟ الحر في الناس ضد العبد. كلام حلو. ليه؟ لانه متحرر، ما حدش بيحكم رقبته، والعبد محكوم الايه؟ الرقبه ومحكوم النفاذ. ده كلام عنه. والحر من كل شيء خياره، يقول لك ده من حر ماله، من ايه؟ يعني من خيار الايه؟ من خيار. والحر من البقول هو ما يؤكل غير ناضج، يعني ما يطبخوش على النار. يعني مثلا عندنا مثلا الفول لازم نطبخه على النار، اللوبيا، الفاصوليا مثلا لازم نطبخه على النار ولا لا؟ انما مثلا لما تاكل فستق تاكل بندق تاكل لوز تاكل فستق كل دي اسمها حر الايه حر البقول. الحر هو الذي لا يطهى من البقول يتاكل كده ماشي يتاكل ايه اسمه ايه حر الايه حر البقول احل قوي. الحق سبحانه وتعالى للحر الحر ظاهر النص ان الحر ما يقتلش بالعقل مش كده الحر بالايه بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. طب لو امراه قتلت راجل ما نقتلهاش لو حر وعبد ارض. قال لك خد بالك من واقع النص لماذا نزل واقع النص لماذا نزل. عندنا مثلا في بلاد الصعيد حين يقتل من قوم واحد يقول لك انا ما اقتلش الا مش اللي قتله لان قد يكون اللي قتله في عرفهم هلفوت او ولد فعلوك لا يجي للسيد اكبر راس اكبر راس في العيله ولازم يقتل. ها الكبير بتاعه نقول هو انا حاقد فيه ده لا الله. فكان قبيلتين لما يحصل بينهم وبين بعض الثاني يقول لا اذا قتلوا لنا عبد نقتل امام حر وان قتلوا انثى نقتل ايه رجل. ربنا حب يشرع لهم لا استذواهم مش بيشرع ان الحر لا يقتل الا بحر يعني الحر يقتل ان قتله حر والعبد يقتل ان قتل عبد ما تعملوش والرجل والانثى يبقى انثى مش لما تقتل انثى تروح تقتله راجل ولما يقتلوا عبد تروح تقتل حر. يبقى اذا الايه جايه عشان تحدد هذا الايه الوضع الانتقالي. ليه؟ لان الذين ياخذون السهم يريدون النكايه الاشد النكايه الاشد وبعد ذلك يقول لك لا ده احنا الواحد من قبيلتنا بعشره مفيش مماثله. لا هم قتلوه ازاي قتلوه كده ده احنا نجيبه ونقتله ونمثله به وناخد راسه كده ونمشي بقى في الله. مش ملائم للقصاص ده. فاذا قول الحق الحر بالحر لانهم كانوا يقتلون الحر بالعبد والانثى بالانثى لانهم كانوا يقتلون بالانثى بالرجل. فربنا بيده يعدل المساله في هذه المساله ما بديش حكم والا فالحكم ده النفس بالنفس النفس بالنفس يبقى ده ايه كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. ساحة تسمع قصاص وتسمع قتل وتسمع كده تبقى معناها ايه النفوس ايه شكلها مشحونه مشحونه بالبغضاء وبالطره وبالكراهيه. والحق سبحانه وتعالى يريد ان يستل الضغن السألية من نفوس المؤمنين وبعد ذلك يقول انا ابحث القصص صحيح لكم انكم تعملوا لكن شوفوا فمن عفية نقلنا من ايه نقلنا من غليان الدم ويجيب كلمة العفو ثم يبالغ في التحنن من اخيه. شوف ازاي عمال بيستلنا فمن عفية له من اخيه لكنه بيقول اوعى تنسى الاخوه الايمانيه اوعى تنسى الاخوه الايمانيه. فمن عفي له من احد شيء فاتباع بالمعروف. طب نشوف كده بقى. اولا ساعتها يقول الحق سبحانه وتعالى كلمه اخ اذا سمعت اخ دي تشوف الاخ اذا اشترك في الاب يبقى يجمعونه على إخوة وجاء إخوة يوسف ثم يرتقي بالنسب الإيماني إلى مرتبة الأخوة الأبوية فيقول إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة يعني إياكم أن تجعلوا التقاء النسب المادي دون التقائكم في القيم العقائدية. يبقى الاخ عرفنا الاخ يطلق على مين؟ لا الاول الاصل فيها الاب شاركوا في الأرض. إنما إيه وجاء إخوته إيه يوسف. فإن كانوا أخوة كده في من غير الأب يسموهم إخوان، يسميهم إيه؟ فإن التقيت في الإيمان يسمها إخوة، ارتقيت في الإيمان يسمها إيه؟ لما سماهم إخوان واذكروا نعمة الله عليكم، ده فيها في حروب بينهم وبين بعض وشنآن وبغضاء، ما خدهمش على إنهم يبقوا إخوة على طول كده. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا. لسه طالعين من المعمعة نسميهم إخوان، وبعدين بقى لما الإيمان يستمر في نفوسهم يبقوا إيه؟ يبقوا إخوة. ولذلك اذكروا إن إحنا جبنا قصة في غزوة بدر اللي هو مصعب بن عمير، كان فتى قريش المدلل ومنعم وحال بقى والعطر بتاعه والملابس بتاعه، وبعدين الإيمان أخرجه من هذا النعيم إلى بؤس المؤمنين الأولين، لدرجة إنه كان يلبس جلد معزة يلبس جلد خروف وهذه يحبه كده يقولوا انظروا كيف فعل الإيمان بصاحبكم. وبعدين التقوا في معركة مين؟ بدر. أخوه أبو عزيز ظل على دين قريش فخرج مع قريش، وسيدنا مصعب خرج مع مين؟ مع المسلمين. وهو في المعركة كده رأى أخاه أبا عزيز مع رجل من الأنصار قد أسره اسمه أبو اليسر، فالتفت إلى أبو اليسر وقال يا أبا اليسر اشدد على أسيرك فإن أمه غنية وستفديه بمال كثير. فالتفت إليه أبو عزيز وقال له يا أخي أهذه وصاتك بأخيك؟ قال لا لست أخي وإنما أخي هذا. خلاص انتهت المسألة، انتهت الحكاية، خلاص بين أخوة إيه؟ أخوة إيمان. فشوف بقى، فمن عفي له من أخيه شيء كأنه يحص ولي الدم على أن يعفو ولا ينسى أخوة الإيمان، ولم يكن وليا للمقتول إلا لأنه بقى من لحمته نسبه، قال له لا اجعل أخوة الإيمان فوق هذه. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يتبع الأداء يعني بالمعروف، ما يغلص انظره إلى أن يكون فيه يسر، والثاني عليه أن يؤدي بإحسان، لأن ذكر أحسن إليه بأن ترك القصاص وخذ مثلا الدية. فمن عفي له من أخيه شيء، شوف بقى وكلمة شيء دي كمان علشان يدل إلى أن أولياء المقتول إن عفى واحد منهم يبقى عفي بشيء واحد، يبقى مالوش إنه يختص بقى الله. لان جزء خلاص الله عفي له من اخيه ايه اي شيء. يبقى اذا عايزين ايه؟ نحقن الدم ده. ولم يرد الله ان يحقنه نصا بان يحرم القصاص، لا، لان الحق سبحانه وتعالى اراد ان يعطي ولي المقتول الحق في ان يقتل. حين يعطى الحق في أن يقتل يبقى المسألة بقت في إيده، فإن عفى أصبحت حياة القاتل ثمرة من ثمرات إحسانه. يبقى إن عاش القاتل يبقى ما فيش عنده كرة، ما فيش عنده بغضاء، بل يريد أن يتحبب إليه لأنه أحسن إليه ووهبه مين. لكن إذا كان النفس يجي تظل العقدة في القلب والتارات اللي موجودة دي ما بتعمرش إلا لأننا لم نمكن ولي الدم من القتل، بدليل أن الذين نرى فيهم أخذ السعر إذا ما شجع قاتل على نفسه وذهب إلى ولي الدم ودخل عليه بيته وبالغ فأخذ كفنه معه قال كفني وأنا أسلمتك نفسي واصنع بي ما شئت، لم يحدث إلا أنه عفا، لأنه ممكن، لأنه إيه؟ وأصبحت حياته حسنة من حسنات عفو هذا. يبقى بعد أن كانت هناك عداوة نصبح إيه هنا؟ والذين يعرفون ذلك من أبناء القاتل اللي كان عرضا ليقتل ثم يرون أن هذا ولي الدم عفى عنهم، يرون أن حياة أبيهم حسنة، والأقرباء يرون أن حياة قريبهم مين حسنة، فتنتقل المسألة من عداوة إلى ود. ادفع بالتي هي ايه، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي ايه حميم. لو لم يشرع الله القصاص كانت تبقى المسألة، لا هو يشرعه ولكنه يتلطف ليجعل امر انهاء القصاص فضلا من ولي الدم، فضلا من ولي ويحننه لنا، ويجي في المسألة كده يقول فمن عفي له من ايه من اخيه شيء فاتباع بالمعروف وادوا اليه الاحسان. تجد بقى الذين يتشدقون بقى ويقول لك يا سلام وجريمة القصاص ومش القصاص والى اخره، لماذا اخذتك الغيرة على ان انسانا يقتص منه بحقه وقد قتل غيره بالباطل؟ ايه اللي يفلك على هذا؟ فحين نعطي له الحق، بل العقوبة انما شرعت لا لتقع ولكن لتمنع. العقوبة شرعت لا ليقع الجرم، ده علشان يمنع الجرم. ليه؟ ولذلك هتيجي الآية الثانية ولكم في القصاص إياكم أن تأخذكم الأريحية الكاذبة والإنسانية الرعناء والعطف الأحمق. وبعدين تقول لا سلام يبقى فيه قصاص، اشمعنى اللي هيقتل بحق تغضب له ولا غضبتش للي قتل بالباطل؟ ازاي هذا؟ حين شرع الله ذلك، حين يشرع الله القصاص كأنه يقول اياك ان تقتل احدا لانك ستقتل ان قتلته، يبقى عصم نفسه من القتل. يبقى ولكم في القصاص حياة يا ايها القاتل، في القصاص في تشريع القصاص استبقاء لمين؟ لحياتك انت، لانك حين تعرف انك لو قتلت قتلت امتنعت عن القتل، فكأنك حقنت دمك ولا لا؟ ذلك هو التشريع العالي، التشريع العادل. كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. وعرفنا أن الحق سبحانه وتعالى قبل أن يشرع الميراث شرعا نهائيا قدم له بإخراج المؤمنين عن الإلف الذي اعتادوه، وهو أن يتركوا أموالهم لأولادهم، وقد يتركون الوالدين وقد يتركون الأقربين. فشاء الحق سبحانه وتعالى أن يؤلفهم إلى تشريع جديد ينظم ترك أموالهم بعد وفاتهم. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ترك مسألة التحديد في ترك الخير إلى أعراف الزمن، لأن الخير في زمن قد يكون غير خير في زمن آخر. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى أراد من الوصي أن يوصي بالمعروف، لأنه إنما وصي لفرعية الإيمان فيه، فهو يطالبه بالتقوى في كل شيء. ثم بعد ذلك جعل للمجتمع الذي يعايش ذلك الموصي أن يعدل له إن رأى في الوصية جنفا أو إثما. وفي قول الحق سبحانه وتعالى فمن خاف من موص جنفا يدل على أن الإنسان إذا ما عزم على اتخاذ أمر فيجب عليه قبل أن يبرمه إبراما نهائيا أن يعلم به إعلاما استشاريا حتى يستقبل مشورة كل إنسان يسمعه. فإذا ما حدث الناس أنه يريد أن يوصي بكذا ويوصي بكذا ويوصي بكذا، فإن كان الأمر قد استقام على وفق ما يريده الله قبل منه ذلك، وإلا فلأي سامع أن يرده عن ذلك. وبذلك نفهم من خاف من موسى جنفا بأن تعلم الناس أن فلانا أوصى بكذا وكذا وكذا وكذا قبل أن يبرمه إبراما نهائيا. وهبه أبرمه يبقى خاف أثر الجنف بين الورثة وبين الموصى له، يبقى إذن خاف لها متعلقات متعددة. والحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل من المؤمنين كما قلنا وحدة إيمانية، بمعنى أنه إذا انحرف واحد لا بد أن يعتبر كل مؤمن أن الانحراف إنما وقع عليه ووقع منه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. القائم على حدود الله يعني الذي يطبقها تطبيقا كما يريد الله، والواقع فيها يعني الذي يخالف. كمثل قوم استهموا على سفينة. ومعنى استهموا، الاستهام أن يكون هناك أمر من الأمور لا بد أن نقتسمه، ولكن الخلاف من يأخذ هذا القسم ومن يأخذ ذلك القسم. فحتى لا تكون القسمة من ذي هوى يحصل الاستهام. الاستهام يعني نعمل أسهم نحط ورقتين، ده قسم أول وده قسم ثاني، وكل واحد يحط إيه إيده ويشيل. يبقى القسمة جاءت من غير مين؟ من غير ذي هوى، اللي هي القرعة اللي بنعملها، اللي هي استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم إيه أسفلها، فكأنهم اختلفوا من الذي يسكن أعلى السفينة ومن الذي يسكن أسفلها. فيبقى الفاصل بين إيه الاستهام، لأن الاستهام ده عملية قدرية لا هوى لأحد في إيه لا هوى لأحد فيها. استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، كلام لحد كده كلام شرعي. فقال الذين في أسفلها: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فأصبنا منه الباء والماء ولم نؤذ من فوقنا. قد يكون المسألة العلة مش هي الإذاء أو عدمه، قد يكون العلة تقصير أمد المسافة واقترابهم كده، يقول يعني عللوها بأنهم مش عايزين يؤذوا من الايه من اللي فوق. فلو أن من فوق السفينة أنك هو نصيبهم يصنعوا فيه اللي يصنعون، ماذا يحدث؟ لغرقوا وغرقوا ألكوا وألكوا جميعا. ولو أنهم ضربوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. كذلك حدود الله، لا تقل هو فعل ذلك ولا ما لي أنا. نقول له: لا، المسلمون دائما وحدة إيمانية. ليه؟ لأن يكفيك منه أنه كثر حدا تؤمن به، يكفيك هذا القدر. وأيضا من سكت على شيء رآه لم يمته الله حتى يرى فيه ذلك الشيء ويراه الغير فلا ينكره. ولذلك جاءت الآية التي يقول فيها أبو بكر إن هناك آية تقرؤونها على غير وجهها: لا يضركم من ضل إذا اتبعتم. أنتم تقرأوا على غير وجهها عشان كل واحد منكم يتفلت. لا، ومن اهتداءتكم أن تضربوا على أيدي من يفعل هذا. يعني إذا من شرط الهداية أنك تعمل إيه؟ تضرب على إيه؟ ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. مو واحد يقول لك: طيب الذين ظلموا أصابتهم الفتنة وإحنا مالنا إحنا؟ قال لك: لا، لأنهم هم ما استشعروش في الفتنة إلا لأنهم وجدوا مجتمعا سكت عليهم. ولا تعتقد أبدا أن إنسانا استشرى في الشر قمة من أول مرة، بل لابد أن هو إيه شوية شوية. فلو أن أهله أقربه أهله حتته كل من يتعلم ضرب على يده من أول الأمر، كانت المسائل إيه كانت المسائل تنتهي. ولذلك تجد في التشريع الجنائي الحق سبحانه وتعالى يجعل في بعض الجنايات الدم على العاقلة، يقول انا هناخد الدية دي بتاعت الدم ده ونعملها مش على مين؟ على العاقلة يعني اهله. ليه؟ ده علشان كل واحد في عينه لما يشوف واحد هيستشري في الاجرام يعلم ان هذا الاجرم هيجي يوم من الايام انا اجرم، يبقى لازم ينظر عشان تعملها ايه. فقول الحق فمن خاف من موسى جنفا، اياك ان تقول وما لي وما لهذا الشيء، ايه هدخل نفسي في كذا انا، لا لا لا، من خاف من موسى جنفا فلا او اسما فلا اسم عليه ان يصلح بينهم. بالله قولوا لي بقى يصلح بين مين؟ طب احنا الآية ذكرت فمن خاف من موسى، بقول لك يا اخي انت ده ربنا بيخاطب قولي الباب قولي عقول، بيخاطب ناس متمرسين باللغة. موسى موسى لمين؟ لازم موسى عليه. طيب وما دام موسى عليه يبقى فيه ورثة وياه ولا لا؟ تبقى فلا اسم عليه ان يصلح بينهما، تبقى بانت ولا لا؟ وإن لم تذكر إنما إيه؟ إنما واضحة من إيه؟ فمن خاف من موسى جنفا، لأن موسى يقتضي موصى له، والموصى له غير إيه؟ وارث. إذا فسينقص حق الوارث، يبقى النزاع إنقام يقوم بين من ومين؟ بين الموصى له وبين إيه؟ يجب الذي خاف نتيجة ذلك ماذا يصنع؟ يصلح بين مين؟ يصلح بين الورثة والموصى ايه؟ والموصى لهم. يبقى بينهما ظهرت ولا ما ظهرتش؟ يبقى القرآن لما بيجي بيخلي اللمحة اللفظ الواحد يديلك ايه؟ يديك ابعاد متعددة بحيث اذا جاء يقول بينهما نعرف ان بين مين. طب كلمة لا لا اذا اصلح بينهما ايكفي فقط ان يكون لا اسم عليه؟ ده يبقى لسواق بس يكفي انه ميبقاش عليه الاسم، ده يبقى له ثواب. امال ليه فلا اسم عليه؟ قال لك لانه ربما خاف من قول الله قبل ذلك، فمن بدله من بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه. يقول لك ولا حبدل ليه الوصيه بتاعت الراجل، يقول لك ده مش تبديل، فان اسمه على الذين يبدلونه ان تبدل لا تبدل حقا لباطل، تجيب باطل، انما انت بتبدل ايه؟ ده انت بتفحبح باطل وتجيب ايه؟ وتجيب حق. يبقى قال الله فلا اسم عليه، اياك يا من خفت من الوصي الجنف او الاسم ان تخاف ان الله يدخلك في قوله فمن بدله، لان التبديل هناك انما جاء تبديلا، نقلته من باطل الى ايه؟ والتبديل هناك كان ايه؟ من حق لباطل. فيبقى جاب الاسم، ما دام هناك اسم يبقى هنا بيرفع الايه؟ يرفع الاسم عن يصلح بينه. طب يصلح بينه يعني يرقق قلب الوارث الذي ايه؟ اللي ناقص منه شيء، ويسخي قلب الوارث. كانت المسألة زايدة قوي يقوم يقول له ايه؟ لا خفي شوية على سلمة. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يريد ان ينصب ميزان المعدلة في عملية الايه؟ في عملية الوصية، بحيث تؤدي خيرا ولا تورث شرا. شرا في مين؟ في واحد لا من الاوصى لا من الموصى لهم ولا من الايه؟ ولا من الايه؟ ولا من الورثة. فمن خاف من موسى جنفا فلا اسم عليه او اسما فلا اسم عليه، فاصلح بينهما فلا اسم ايه؟ فلا اسم عليه. يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد من الانسان ان سمع شيئا فيه جنف او اسم ان يبادر بتصحيح الوضع، فاذا ما صنع كل ذلك يبقى الوصى نفسه الذي وصى في المسألة الاولانية لما يوصي وبعد ذلك يبدل يبقى هو بريء، يبقى هو ايه؟ طيب وفي العملية الثانية اللي هو كان فيها مدين لانه عمل وصية غير مخالفة، وجاء الذي خاف فعدلها الى الايه؟ فعدلها الى الحق. لعل الله سبحانه وتعالى يحمل ايه؟ يحمل عنه ايه؟ ذلك الايه؟ ذلك الوزر، ويعفو ايه؟ ويعفو عنه. إن الله سميع عليم، فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهما فلا إثم فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله إيه؟ غفور إيه؟ غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا يلاحظ انه ايضا بدأ عملية عليكم زي ما قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم ايه القصاص، برضو حيجي يا ايها الذين امنوا كتب عليكم ايه، لكن في كتاب لكن ولكم في القصاص حياة، دي ملكية يعني نفعية. اذا في كلمة تعالى دي حريص دايما على انه يجيب النداء الجميل يا ايها اللي ايه يا ايها الذين امنوا. يبقى يا ايها الذين امنوا دي ده ترقيق لتقبل الحكم، يعني يا من امنتم بي، وما دام يا من امنتم بي تقبلوا تكليفي لان انتم احببتموني، فلا تتصوروا انني سارد على حبكم بشيء تكرهون، انما شيء لازم يكون ايه نافع لكم. يبقى عاده ساعه يخاطب الانسان يخاطب اسمه خطاب الإناث، خطاب الإناث، الإناث، لأن الحكم لما يجي بمشقة كده تقوم انت تأنسه بالشيء اللي يجعل الحكم ما يبقاش فيه مشقة مقبول. لما يجي يقولك عليكم قول عليكم من مين اللي عامله عليكم ده يامن الذي آمنت به، ومدام آمنت انت به يبقى لازم تثق في أنه هو حيخصك بحاجة حلوة، لأن مش معقول واحد أحبه ويجي يبقى لازم تبقى حاجة كويسة. يبقى لازم تيجي زي ما تيجي انت مثلا تعمل خطاب الإناث تقول ايه يا ابنائي، معنى كلمة يا ابنائي يعني انا مش هغشيكم ده انت ولادي، اسمعوا كذا واسمعوا كذا وجد ومفتجد ومش عارف ايه وبتاع. كلمة يا ابنائي دي يعني الناس للحكم، ولما تحب تعملوا الإناث قوي تقوم تيه لما تيجي تخاطب الواد ما تقولش يا ابني، تقول يا بني يا بني يعني يا صغير، اوعى تاخدها بمقاييس عقلك الصغير، خدها بمقاييس عقل ابوك الكبير، خدها بمقاييس عقل ابوك مين الكبير. وكذلك يا ايها الذين امنوا اوعى تاخدوها بمقاييسكم، انما خدوها بمقاييس ربكم، خدوها بمقاييس الحكمة، خدوها بمقاييس الايه المحبة. يبقى ساعة ما يسمع كده يا ايها الذين امنوا يقوم يعمل ايه يناسوا بالخطاب الجميل علشان تقبل الايه تقبل الحكم، والحق في الحكم جانب الايه جانب تكليف المحبة، جانب تكليف المحبة. يا ايها الذين امنوا. وبعد ذلك قد يأتي انسان يقول لك ابي مثلا يكلفني وسايب ابن عمي ما بيكلمش، يقول لك اصل هو ده يكلم ابن عمه، ابن عمك مش اخوك، وسايب ما بيقولش مش لانه نفرض ان ابو اب نظر في المدرسة وبعدين قسى على ابنائه اللي هم طلاب في المدرسه قسوه اكثر من مين؟ اكثر من بقيه الطلبه. ليه هو في ظاهرها قسوه ولا لا؟ انما في باطنها ايه؟ طب ده ربنا هيعاقبه اللي ما قساش على الكل هذه القسوه. حب الاولاد. لانه هو حب الاولاد، فكذلك الله تكليفه تكليف المحبه. لان ليس من المعقول ان تحيي ربك بالايمان به ثم يحييك هو بالتضييق عليه. ابدا، لازم يحييك بالسعه، لازم يحييك بالجمال، لازم يحييك بالخير. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الايه الصيام، وبرضه نفهم برضه كتبه، انا ما كتبتش كده لا، انتوا شركاء ويا في الايه في الكتابه لانكم امنتوا بي، انا ما كلفت انا ما كتبتش الصيام على من لم يؤمن بي. طيب لاني خساره فيه ان انا اقول له كده. طيب كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فكأن دي قضية إيمانية ثابتة ليست مما تتغير بتغير العصور ولا تختلف باختلاف الأزمنة، لأن في قضايا عقدية العصور كلها فيها سواء، وقضايا أيضا تشريعية العصور فيها كلها سواء. فهذا الصيام من إيه؟ من القسم الذي لا يختلف باختلاف الإيه؟ لا يختلف باختلاف الايه لا يختلف باختلاف الديانات، وانما الكل. يبقى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني انتم لستم بدعا في ذلك الركن، بل من سبقكم من الديانات الاخرى كان له ايه صيام. يجوز ان الصيام يبقى فيه ايه يبقى فيه تغيير. الصيام اهو لون من الامساك والكف، لان معنى كلمه صام امسكت، كلمة صام أمسك، بس التشريع بقى إذا أطلقت كلمة الصيام يبقى إمساك خاص، إنما لو أمسكت عن الكلام يقال لك إيه؟ صائم. الخير حين تمسك عن علك اللجم يقال خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة، تعمل كده يبقى الصيام مطلق الإيه؟ الإمساك. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة مريم إيه؟ فإنا ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، صوم من ناحية فلن أكلم اليوم إنسيا، يبقى ده صيام إمساك عن إيه؟ إمساك عن الإيه؟ عن الكلام. لكن الصوم التشريعي بقى الإمساك عن شهوتي البطن والفرجة كذلك. الصيام كان مثلا يجوز أن يمسك عن لون خاص من الأطعمة، زي مثلا صيام المسيحيين، صيام المسيحيين. فإذا الصيام هو الإمساك عن الطعام أو الشراب أو بعض الطعام أو الشراب، إذا فهو لون من الإمساك، فمبدأ الصيام لا يختلف فيه الزمن، وإن كانت شكلية الصوم هي اللي يختلف فيها الإيه؟ يختلف فيها الزمن. كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم، وهذه كلمة لعلكم تتقون، الرجاء أن تتقوا، رجاء أن تتقوا. ايه تتقوا ايه؟ ما هي التقوى؟ احنا قلنا ايه في التقوى؟ التقوى اصلها من وقى، تبقى الوقاية. لكن العجيب ان احنا قلنا ان تيجي تقول لك اتقوا الله ويجيله اتقوا الايه؟ اتقوا النار، مش كده؟ ان خدتها من الوقاية يبقوا الاثنين قد بعض ولا لا؟ لان اتقوا الله يعني ايه؟ اتقوا غضب الله، اتقوا جزاء الله، اتقوا، مش كده؟ اتقوا بطشه، اتقوا صفات جلاله. طب ما هي النار دي من اثار صفات جلاله؟ طب ما هي واحدة. طب وعلشان اتقي هذه المسألة التزم ما امر واجتنب ما نهى، يبقى التقوى ان اخذناها على انها امتثال الامر واجتناب النهي، ليه؟ لانها ستكون الوقاية لي بين بين وبين النار، او بين وبين عذاب عذاب الله، تبقى هي واحدة ولا لا؟ لعلكم تتقون. الذي يدلنا على ان فيه لا يعني لعلكم وتتقون ان كل معاصي النفس تنشأ من شرة ماديتها، كل معاصي النفس تنشأ من شرة المادية، والصيام ده بيضعف وقود المادية، يضعف وقود المادية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء للشبان المراهقين قال يا معشر الشباب هيه من استطاع منكم الباءة ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له ايه؟ وجاء، يعني هو ده اللي ايه؟ كأن عملية المراهقة دي لما بنية الجسم تاخد حظها بقى من القوة ومن الوقود، دي هي اللي بتخليها ايه؟ لكن لما ينكسر، ولذلك تجد افحل واحد واحسن واحد صح هتجيله قبل المغرب تلاقيه مش ممكن. ليه؟ لان السحار اللي موجود خلاص خمد خمد خمد. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى في قوله لعلكم تتقون اعطانا ان وقود المادة والذي يعطي الايه؟ والذي يعطي السعار، السعار اللي يعمل ايه؟ اللي يخلي الانسان ترعى على المعاصي. ولذلك تجد اقرب ما يكون الانسان الى التقوى والى الامتثال لما يجي له شوية مرض، ولا يجي له شوية هم، ولا يجي له شوية فكر، ولا تجي له بلوى مش عارف يحصل منها ايه، تبقى البيت كله ولا حد يفكر في حاجة ابدا. الله، يبقى اذا العملية بتاعت قول الحق كلا ان الانسان لا يبغى ان رآه استغنى هي موجودة ولا لا؟ يبقى لعلكم تتقون بيديني فترة اقلل وقود المادة علشان سعار مادتي ايه يقل، وبعد ذلك تلحظ انت في نفسك حلاوة استقامتك شهرا كاملا. لما انت تلحظ كده حلاوة استقامتك شهر كامل ربما حلت لك الاستقامة، وحين تحلو لك الاستقامة يبقى برضو تستمر بها في ايه؟ في غير رمضان. ده غير رمضان، ده رمضان ده جعله ربنا شهر بس الزامي، انما مش علشان بس تفضل الاستقامة في رمضان، ده عايز الاستفراق يأتي في كل الزمن، لان اصطفاء الله لزمان او اصطفاء الله لمكان او اصطفاء الله الانسان ليس لتدليل الزمان ولا لتدليل المكان ولا لتدليل الانسان، انما يريد الله من اصطفائه لرسول ان يصيع اثر اصطفاء الرسول في كل الناس. ولذلك مشقة العملية بسلاتب عليهم وتعبها عليهم، يبقى اذا لم يصطفه ليدلله، وانما اصطفاه ليجعله ايه؟ ليجعله اسوة وليجعله ايه؟ واصطفى الله للزمان علشان يدلل الزمان، ولا يريد من الحق سبحانه وتعالى ان يشيع اصطفاء هذا الزمان في كل الأزمنة، ويريد برضو اصطفاء الايه؟ باصطفاء المكان. واحد يقول لك يا سلام قعدنا في مكة وقعدنا في المدينة بأيام، والطاعة والمش عارف ايه والشفافية والاشراك والتنوير، والواحد نسي كل حاجة، هو بيفتكر ان فيه نفس ابدا، النظر في كل مكان، وتستطيع ان تقرب منه في باريس، وتستطيع ان تقرب منه في لندن، انما بتظهر لك هذه المسألة ليه هناك؟ لانك تستحي وانت في جوار بيت الله او في حضرة رسول الله انك انت تعمل معصية، فما تعملش المعصية، ساعة تسمع الله اكبر تخف للصلاة وتذهب وما بتفكرش في اي حاجة ولا بتأذي حد، اذا كل وقتك لله، يبقى كيف لا يشيع فيك الصفاء؟ طب اجعل كل وقتك لله في باريس وانت تجد هذا الصفاء ولا لا؟ اذا فحين يصطفي الله زمانا او يصطفي مكانا او يصطفي انسانا، انما يشاء الحق سبحانه وتعالى ان يشيع اصطفاء الانسان في كل الناس، واصطفاء المكان في كل الأمكنة، واصطفاء الزمان في كل الايه؟ في كل الأزمنة. ولذلك أتعجب لأناس حين يأتي رمضان يقعدوا يستقبلوه بالايه؟ بالسبح وبقراءة القرآن وبالتمتمات والصلاة، وبعد ذلك حين تنتهي نقول له يا شيخ لا، هو جاء رمضان ليحرس رمضان أم جاء رمضان ليحرس كل الزمان؟ جاء رمضان ليحرس كل الزمان، مش يحرس نفسه بس، وإن لم كان حصل هيحرص نفسه بس تبقى شغلانة ونرجع لها تاني. لا فيقول إيه؟ كتب عليكم الإيه؟ الصيام كما كتب على الذين إيه؟ من قبلكم، وساعة تأتي الأسوة في غير، يبقى لستم بدعا، لستم إيه؟ لستم بدعا، بل سبقكم إلى ذلك أناس، وإن اختلفت شكلية الصوم هنا عن شكلية الصوم إيه؟ عن شكلية الصوم هناك. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما. ساعتها يقول كتب عليكم الصيام، اداني المبدا فقط، اداني المبدا، ان وكلمه ايام اداني على ان زمن برضو مجمل، ومعدودات ساعتها تقول معدودات يعني شيء مش فوق العد، شيء ما تعرفش عداده، ايام معدودات يعني المراد ده تبقى ايام ايه؟ طويله ومعروفه. ولذلك ايه؟ وشروه بثمن بخس دراهم معدوده، يعني تنعد الشيء لما ما ينعدش يقول لك ده ايه؟ ده يبقى كتير، ده ما ينعد الشيء ما ينعدش. فقوله كتب عليكم الصيام ده اعطاء لمبدا الصوم، خلاص؟ وبعدين ايام معدودات اداني أي ايام قليلة، وبعدين اداني انها ايه؟ قليلة، وبعدين حيروح مبينها لي واضحة يقول ايه؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، فكأن ذلك فيه ترك بفرضية المبدأ في ذاته، ثم بتحديد زمنه، ثم بتشخيص وتعيين الزمن. الله يفتح عليك ويزيدك. اياما معدودات، وبعد ذلك الذي شرع يقول لك وانا عالم بالضرورات التي تطرأ على هذا التكليف، وانا الذي اشرع الضرورة، تشريع الله لرخص الضرورة اعلام بانه لا يصح مطلقا منا ان نوجد الضرورات، ولكن الضرورة المشرع هو برضو اللي يقولها ضرورة. المشرع هو اللي يقولها ايه؟ ضرورة. ولذلك لما يجي واحد يقول لك اصلنا عمت فيه البلوى وانتهينا منه ده مسألة ضرورة اجتماعية، اقول له اه. وبعد ذلك يتفلسفون والسطحيين بقى يحبوا يجيبوا لها سند مش عارف ايه، لا يكلف الله نفسا الا ايه؟ الا وسعها. يقول له انت بتفهم ان تحدد انت الوسع ثم تقيس التكليف عليه، يعني انت تسع ولا ما تسعش، يبقى ده يكلف به ولا ما يكلفش. التكليف انتهى امره، وما دام قد كلف المكلف وانتهى التكليف يبقى قدر المكلف انك تسع التكليف. يبقى انت ما تنظرش انت تتسع للتكليف ولا ما تتسعش، اكلف الله ام لم يكلف؟ فان كان قد كلف فهو لم يكلفك الا وسعك. ما تاخدش انت الوسع انت وبعدين تقول لك لا التكليف ده ما ينفعش. ليه؟ لان التشريع انتهى. التشريع انتهى بدليل ان المشرع نفسه ساعة يرى ان ده مش بالوسع هو نفسه اللي يدي الرخصة، هو نفسه اللي يدي الرخصة. ام قال ايه اذا شوف بقى ازاي، شو الجمال. اياما معدولة، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يبقى هو اللي شرع ولا لا؟ كلمة مريض دي جابها عامة، احنا نفسرها ازاي؟ ايش المرض ده؟ ما هو المرض يعني؟ المرض اللي يعني يخلي الواحد ايه؟ المرض اللي انت تشعر به يا مكلف انك لا تستطيع معه صو او يعوقك عن عملك المعتاد، انما تبقى في عمل معتاد وبعد ذلك نقول لك لا. يبقى انت حج على نفسك، او الطبيب المسلم الحاذق يقول لك ان صمت مثلا تفهم، او على سفر. كلمة سفر دي المادة كلها تفيد الظهور والانكشاف، تفيد الظهور والانكشاف، اسفر الصوت مش كده ولا لا؟ وكلمة سفر نظرا لانها انتقال من مكان تقيم فيه الى مكان جديد، يبقى كأن كل ما تمشي خطوة ينكشف لك حاجة جديدة، او تنكشف لك في معياتك اشياء جديدة. اللي مرافقك اللي ايه؟ المرافقك. احنا قلنا ظرف الاحداث يا زمان يا مكان، السفر عملية ايه؟ مكان ولا لا؟ انتقال من مكان الى مكان. المكان اللي تنتقل اليه هيبقى جديد بالنسبة ايه؟ جديد بالنسبة لك. طب افرض انك انت اعتدت ان تسافر الى مكان، ما عادش هيبقى جديد بالنسبة لك، هو مش جديد بالنسبة للظرف القار، انما سيصير جديدا بالنسبة لما ينشأ في الظرف غير المستقر هو الزمن. تمشي تقول يا سلام ده انا جيت هنا ما كانش المباني دي موجودة، الشارع ده ما اترصفش، الحتة دي مش عارف ده ايه، الله ما كانش هنا ناس، ما كانش يبقى انت المكان نفسه هيجي فيه ايه؟ هيجي فيه مكين. يبقى برضو السفر فضل سفر ولا لا؟ يبقى فضل سفر. وإني اعتدت ان تسافر بايه؟ تسافر فيه. يوم في واحد يقول لك اسكنت المسائل دي المرض، اما المرض فمشقته لازمة. ما فيش مرض كان زمان ومرض النهاردة، ده كلام عادي. لكن السفر اتغيرت المسائل، والسفر اللي كان شق زمان بقى سهل دلوقتي. ام قال لك انت لا تعلق السفر بحقيقة وقوع المشقة فيه، ولكن تعلقه بمظنة المشقة. مظنة، ولا تقارن سفر الامس بسفر اليوم، ولكن قارنها سفر الامس مع اقامة الامس وسفر اليوم مع اقامة اليوم. هي اقامتك في الاماكن الايام دي زي اقامتك زمان؟ انا بدل ما عادش ده نعمت دلوقتي افتح الصنبور يجيني المية وعوزها تبقى مية ساقعة ومية باردة ومية ساقعة، مش كده ولا لا؟ الله، كل الحاجات دي بقت موجودة. فما تقارنش سفر الامس بسفر اليوم، انما قارن سفر الامس باقامة الامس وسفر الان باقامة الان. فستجد سفر الآن بإقامة الآن فيه أيضا إيه؟ فيه أيضا مشقة. يبقى إذن المشقة حصلة ولا لا؟ يبقى المشقة حصلة. ومن العجيب أن الذين يناقشون مثلا في هذه الرخصة يناقشونها ليمنعوا الرخصة. نقول الله كثر خيركم اللي أنتوا عايزين يعني أنتوا عايزين يعني تمنعوها، أنتوا عايزين يعني تقولوا لا بلاش، أنتوا عايزين بلاش. لا، اعلموا أن تشريع الله للرخص ينقلها إلى حكم شرعي مطلوب. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يفطر في الحضر مثله تماما من يصوم في السفر. سبحان الله. ليه؟ طب نشوف النص القرآني كده، نشوف الايه النص القرآني. ايه النص القرآني؟ فمن هيجي يقول لك فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يبقى الحكم الشرعي ايه هنا؟ شوف فعدة يعني مجرد وجود في السفر يبقى عليك ايه؟ عليك العدة، عليك العدة، غير معناه ما يقبلش منك الصيام. ما قالش فأفطر فعدة من أيام أخر، لا، ده مجرد إنك تبقى مريض أو مسافر يبقى إيه؟ يبقى عليك إيه؟ عدة أيام أخر. ما قالش فأفطر فعليه عدة، ما قالش فأفطر إيه؟ فعليه عدة، لا. فمن كان منكم مريضا أو على سفر يبقى حكمه إيه التشريع؟ فعدة، التشريع بالنسبة للمريض والمسافر عدة من أيام أخر. التشريع إيه؟ ولذلك اللي يقول لك لا يصوم وما يصومش ويصح ومش عارف إيه يقول لك لازم يقدر فأفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر إيه؟ فأفطر فعدة من أيام أخرى. يقول أنت بقى بتقدر التقدير ده من عندك أنت، إنما النص السياق بتاعه إيه؟ ولذلك حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراء الغميم في السفر وبعد ذلك أفطر وهو صائم، فقال إن بعض الصحابة أمسك، قال هؤلاء هم العصاة. لأن شوف لما تيجي يوم العيد أنت حر في أن تأكل كل يوم أو لا تأكل، إنما يوم العيد فرض عليك أنك تغير ريحك، لأن بيسميه العيد الإيه؟ ما تمتنعش أنت بقى عن الفطر كلها. يبقى زي ما هناك تفطر هنا تعمل إيه؟ لازم تفطر. إن ما فطرتش في اليوم ده تبقى آسف، إنما إن ما فطرتش في أي يوم ولا يجرى لك حاجة. ولا ايه؟ ليه؟ لان المهم الالتزام بالامر. المهم ايه؟ الالتزام بالامر. قول الله فعدة من ايام اخر، يجي واحد يقول لك طب هي معمولة عشان شهر رمضان والميزة اللي هي فيه والمش عارف الايه والبتاع، وانا لما العدة في ايه؟ ما تقول له فيه فرق بين ان يجعل الله الصيام في شهر رمضان لأنه شهر نزول القرآن، وبين أن تكون فيه حكمة للصوم، ده تشريف للصوم أن يكون في هذا. وبعد ذلك لما ربنا قال لك فعدة من أيام أخرى، الذي وهب التجلي في رمضان ونقله إلى عدة أيام أخرى، غير عاجز أن يهب التجلي في الأيام الأخرى. ثم وقالوا أيضا أنك ستصادف مع الزمن رمضانات. ليه؟ أم قال لك تداخل الزمن الأهم في الزمن الأوسع، أو الزمن الضيق في الزمن الواسع، يجعل الزمن الضيق في حدث فيه يشيع في كل الزمن. انت ما بتصومش رمضان في الصيف وبتصومه في الشتاء وبتصومه في الخريف، اذا فرمضان مر على كل العام. فحين تأتي بعدة ايام اخر ستوافق فيها رمضان، ستوافق فيها ايه؟ رمضان. فعلا أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه الطلق القدرة، يطيقونه يعني يدخل في ايه في قدرتهم وفي ايه في قوتهم. طعام مسكين ازاي بقى اللي يطيقه وبعدين يفطر ونقول له افدع عن اليوم طعام مسكين. هذه الآية دلت على ان فريضة الصوم تدرج فيها كما تدرج ايضا في قضية الميراث، فجعل الامر الحق بالوصية وبعد ذلك نقلها الى الايه الى الثابت بالتوريث. كذلك اراد الله ان يخرج امة محمد من انهم لا يصومون الى صيام يخيرهم فيه. اما المريض والمسافر فله ان يفطر، وغير المريض وغير المسافر والمريض والمسافر هنعمل له عدة من ايام اخر. طب واللي يطيق ولهش مريض ولا مسافر؟ اما لك والله هو حر يفطر زي بعضه بس يبقى ايه يفدي كل يوم عدة. فكأن الصوم فرض اولا باختيار وبعد ذلك اخذنا الف الصوم، وبعدين ربنا قال بقى اعتدتم يلا بقى ايه نخليه بقى يبقى انتهينا. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولذلك ما جابش لا فدية ولا جاب حاجة ولا يبقى اذا مراحل رخر ولا لا؟ يبقى مراحل. هذه المراحل نقول ايه؟ وعلى الذين يطيقونه فدية، يطيقونه يدخل في طاقتهم وفي قدرتهم وفي ايه وفي قوتهم. طيب دولي نمسك بقى، يبقى انسان غير مسافر وانسان غير مريض، يبقى ده دخل في طوقه ان يصوم ولا لا؟ يبقى له ان يصوم وله ان يعمل ايه فدية. انما انت ده الكلام ده في اول التشريع، وفرغ منه وبعد ذلك صار ايه كان هناك خيار وبعدين بقى ايه بدليل المبيه الثاني يقول لك ايه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وتنسى بناتهم هو فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يبقى انتهت مسألة الفدية للذي ايه للذي يطيق، والذي لا يطيق اصلا بان يكون مرض شيخوخه او مريض قال الاطباء المسلمون ان هذا مرض لا يرجى برؤه، خلاص نقوم نقول له انت مش عندك عده من ايام اخرى ولا اي حاجه، ثم انت ايه انت اللي ايه اللي تفدي. يبقى فهمنا الصيام جه ازاي؟ يبقى وعلى الذين ايه يطيقونه على الاول. يجي هنا اللي قال لك لا ده الصيام فرض مره واحده ضرب جازم، نقول لهم طيب وعلى الذين يطيقونه فدية دي؟ ان قال لك لان في عندهم تقته يعني دخل في طوقي وقدرتي، وفي تقته برضه من لغه العرب دخل في طوقي بمشقه يعني بتعب، وعلى الذين لا يطيقونه. يبقى علشان توحد البتاع جيب مع بسأل وعلى الذين لا يطيقونه لا يقدرون على الايه على الصيام قدرة عدم قدرة لازمة. نقوم نقول له ده مسألة هتخلي فيه لا مرة وما فيش لا مرة، انما على احسن ان يقال ان تشريع الصوم جاء تدريجيا ككثير من التشريعات التي تتعلق بنقل الناس من الف العادات كالخمر مثلا وكالميسر وكذا وكل شيء وكالوصية والميراث، كل هذه المسائل يتدرج الله فيها. فالتدرج نشأ من أنه كتب الصوم أياما معدودات، فالذي مريض أو مسافر يبقى يقضي أيام أخرى، واللي له مريض وله مسافر ويطيق نقول والله انت حر يتصوم يتفدي. وبعد ذلك أنزل الله الصوم محكما وقال فمن شهد منكم الشهر فالإيه فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. طيب قال لك فمن تطوع خيرا فهو خير له، تطوع يعني ايه؟ يعني برضو صام واطعم مسكين. الله مثلا صام واطعم مسكينين الله، يبقى خلاص يدخل مع ربنا. اللي يدخل مع ربنا من غير حساب يعطيه من غير حساب، واللي يدخل عليه بحساب برضه يعمل له ايه برضه حساب. شوف وقول الله وأن تصوموا خير لكم دليل على الرأي هذا. صحيح انت لك في اول التشريع، لمن شهد اول التشريع له ان يصوم وله ان ايه بس وان تصوم. يبقى بالله بعد وجود هذه الآية يختلف العلماء في شيء؟ لا صحش يختلفوا ابدا. يبقى عيب. وان تصوموا خير لكم، لكن بقى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ما قالش فيها الحكايه ايه الاولى، ما قالش ما جابهاش. يبقى قول الله هناك وان تصوموا خير لكم يدل على ان الحق سبحانه وتعالى شرع الصوم على مرحلتين، مرحله الاختيار بين ان تصوم او ترضي، ولكن الصيام خير. ومشعر ومساله الصوم امر نهائي لازم ولا يمكن الفداء الا لمريض مرضا لا يرجى برؤه.